وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الصلاة في مسجد قباء بعد العصر ركعتان أو أكثر؟ إذا دخلت مسجد قباء تصلي تحية المسجد ولو بعد العصر، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وسببها دخول المسجد كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: ما حكم صلاة السنة في السفر؟ صلاة النافلة المطلقة، لا يعني مثل صلاة الضحى، مثل التهجد في الليل، مثل، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا شيء يعني متلقى بالقبول. أما الراتبة بعد الصلوات أو قبل صلاة الظهر، مثلا الرواتب العشر قبل الظهر ركعتان وبعد الظهر ركعتان، أو الاثنتي عشرة قبل الظهر أربع وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، هذه الرواتب قبل إلا ركعتي الفجر، فالرسول ما تركها لا سفرا ولا حضرا. كذلك الوتر ما تركه لا سفرا ولا حضرا. يعني قالوا في الرواتب بعضهم يقول إنها مشروعة كغيرها، وبعضهم يقول إنها ليست مشروعة كما ذكر عن ابن عمر: لو كنت يعني مسبحا لأتممت الصلاة. والمسألة والله الحمد يعني يسيرة. قال: هل العمرة واجبة يأثم من لم يقم بها في حياته؟ نعم، أهل العلم يذكرون نعم أنها واجبة مثل الحج، تجب في العمر مرة. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. حتى يعني إذا تمكن المسلم وتوفرت فيه شروط الوجوب ينبغي أن يبرئ ذمته. هل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان يدخلون في 72 فرقة؟ والدليل على ذلك؟ الله المستعان. أنا دائما أكرر وأقول: عليكم بأصل، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، معرفة ما جاء عن الله على مراد الله، ومعرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. يعني المعرفة الكاملة للقرآن لا شك تدلك على مراد الله بالقرآن، والقرآن من أوله وآخره هو لإقامة التوحيد، هو لإقامة التوحيد من أوله إلى آخره. فالقرآن إما ذكر التوحيد مباشرة أو قصص للذين للموحدين ولغير الموحدين وما فعل الله بهم، أو أحكام تنبثق من التوحيد، شريعة تنبثق من التوحيد، ولا يخرج القرآن عن هذه الأضرب الثلاثة. وكذلك السنة، السنة هي وحي كما ذكر المروزي في كتاب السنة، أن جبريل ينزل بالوحي على النبي بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا كما ينزل بالقرآن. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن السنة مثل القرآن. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره بعد النبوة فهو مثل القرآن بعد النبوة، لأن تعبده في غار حراء قبل النبوة لم يعد إليه بعد النبوة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الذهاب إلى حراء مما قبل النبوة وليس مما شرع بعد النبوة. اللهم صل وسلم على رسوله. فجماعة التبليغ والإخوان المسلمين وغيرهم وحزب التحرير وغيرهم من هذه الأحزاب، حزب التحرير يزعمون أنهم سيقيمون الخلافة ولكنهم يهدمون ما بقي من بناء الولايات المنعقدة شرعيا. على كل حال نجد أقوال هؤلاء وأفعالهم وأحوالهم بالكتاب والسنة، ما وافق منها الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه. لأننا إذا أطلقنا الرد أو أطلقنا النفي أو أطلقنا المدح أطلقنا الذم، نكون قد يعني رددنا حقا وباطلا. لكن نفصل، ما ننظر أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، ما وافق منها الكتاب والسنة مقبول، وما خالف الكتاب والسنة مردود. وقد أحضرت مرة مجموعة الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثامن، آخر ما تكلم فيه في جماعة التبليغ قال إنهم يعني ليس عندهم معرفة في التوحيد، والذي يخرج معهم يخرج ليعلمهم التوحيد، إذا لم يتمكن من هذا لا يخرج معهم. هذا معنى ما ذكر الشيخ رحمه الله. وأما الإخوان المسلمين فالغالب عليهم طلب الحكم، يعني يقولون توحيد الحاكمية، توحيد لا حكم إلا لله، فشابه الخوارج في هذه الناحية، ولهذا هم أعداء الحكومات أينما كانوا، لأنهم ينازعون الأمر أهله. فهؤلاء جماعة التبليغ مالوا إلى التصوف، ولهذا يقال إنهم الواصل منهم أو الواصل في جماعتهم يصل إلى حد أن يبايعه شيخهم في الهند أو في الباكستان على الطرق الأربعة: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. على كل حال جماعة التبليغ تميل للتصوف، جماعة الإخوان المسلمين تميل إلى منازعة الأمر أهله وطلب الحكم، ويسمون توحيد الحاكمية. الله المستعان. والجميع يعني ما فيه الباطل لا يروج إلا بشيء من الحق، لكن أنت عليك أيها المسلم أن تكون وسط وأن تكون عدل، فما وافق الكتاب والسنة وافق الحق قبلته من أي جهة. الحق مقبول ولو من جاهل، فانظر لذات القول لا للقائل. وما خالف الكتاب والسنة مردود على صاحبه حتى ولو ادعى أنه من أهل السنة، إذا كان كلامه يخالف. ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، اللهم صل وسلم عليه. مجلس العلم كعبادتي 60 سنة، هل هذا حديث؟ ما أدري، لكن على كل حال فضل العالم على العابد، العالم العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كما ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن العلم يعني هو دليل العبادة، لا تصلح عبادة بغير علم، ولا علم بغير عمل. ولهذا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم لم يعملوا به، وطريق الضالين وهم الذين عندهم تعبد على جهل وضلال. فتسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال 3 أيام البيض، أيام 13 14 15 ابتداء من الجمعة. نعم، فهل يجوز صيام من اليوم الخميس غدا الخميس؟ تصوم الثالثة، تصوم أيام البيض كما يعني 13 14 15 ولو وافق الجمعة فلا بأس، لأنك لا تفرد الجمعة بصيام وحده ولا السبت بصيام وحده. نعم، إنما يوافق معنى آخر. فإذا وافق أيام البيض وأن تصوم أيام البيض فلا ضير في ذلك. إذا وافق الاثنين والخميس وأنت تصوم الاثنين والخميس مثلا، يعني أيام يكره الصيام فيها كتقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد وافق الخميس والاثنين الذي كنت تعتاد صومها، فلا بأس، وتصومها على أساس أنها يعني نافلة، لا تصومها احتياطا لأنه نهي أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط والتنطع، وكذلك نهي عن صيام الشك، لأن صيام الشك تفتقد فيه النية. إذا كنت شاكا لا تصومه نفلا ولا فرضا، إنما تعذب نفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين معاداة اليهود والنصارى وبين الجواز من الزواج منهم؟ ما في شك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ما في بأس، يعني تستمتع، ربما يأتيك المنفعة من عدوك وهو كاره، يعني يأتيك وعسى أن تحبه وعسى أن تكرهه. وعلى كل حال المسألة الشرع. ثم إن الزواج الآن يعني من أهل الكتاب وليس من اليهود ولا من النصارى. اليهودي يهودي، هذا ارتد عن دينه، والنصراني كذلك ليس من أهل الكتاب. ليس كفره من جهة أنه تمسك بالإنجيل أو من جهة أنه تمسك بالتوراة، هو صح، لأنه لم يصدق بالقرآن، لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح كافرا، لكنه موحد من أهل التوحيد، لا يشرك بالله. فإذا حصل وطرأ عليه الشرك مثل المرتد من المسلمين، هل يجوز أن يبقى المسلم المرتد الذي كفر بعد إسلامه، هل يجوز أن يبقى على ردته مع القدرة يبقيه ولي الأمر؟ المرأة زوجتك المسلمة إذا ارتدت هل يجوز أن يعني تمسك بعصمتها؟ لا يجوز. فكذلك إذا كان يهوديا يعني أخلى، ليس من أهل الكتاب في الحقيقة، ولا كذلك النصراني إذا أخل بالتوحيد يعبد عيسى، يقول إن عيسى ربه، على كل حال إذا ما بقي عليك إلا يعني إذا ما لقيت من المسلمين، اللهم بعض الأسئلة يعني تصير متخيلة أكثر، فرضية أكثر من كونها تستند على الواقع. اللهم صل وسلم على رسول الله. أقول حجم النصوص يا أخي ولا تجد فيها إن شاء الله تعارضا ولا تناقضا. ما رأيكم؟ الله سأل. رأي ما لي رأي يا أخي في بن إيش يرمي الشيخ أبو إسحاق الجويلي ومحمد حسان وأبي البدعة بحجة الجرح والتعديل. أكل حالنا كما ذكرت لكم، زينوا أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس بالكتاب والسنة، بعد أن ما وافق الكتاب والسنة. يعني أي شخص يفعل فيه قل وين دليلك، أعطينا الدليل من الكتاب والسنة. إذا لم يأتي بدليل كلامه مردود عليه. أما أن نجعل الأشخاص مناط ولا وبراء، هذا هو البدعة، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يكون مناط الولاء والبراء، من اتبعه وشهد أنه رسول الله والينا، وشهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إذا كان زوجته حائض وذاهب إلى مكة اليوم وسوف تطهر بعد يومين، تحرم ما في بأس، يعني إذا تطهر بعد يومين أنت باقي إن شاء الله هناك، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها، ما تعود إلى بيار علي، تحرم من بيار علي ولو كانت حائض، وتذهب معك إلى مكة فتنتظر هناك حتى تطهر، ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر، والحمد لله على التيسير. سأل الله توفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟ بكل حال أنا لا يحضرني شيء، لكن أهل العلم يقول يكره أن يصوم إذا انتصف الشهر، وكان عليه الصلاة والسلام فيما أذكر إن لم أكن أنه يصوم غالب الشهر، غالب شعبان، لعله في أوله. نعم. قال وهل الأفضل صيام الشهر كاملا أم صيام يوم وإفطار؟ على عادتك إذا كنت تصوم يوم وتفطر يوم فما ليس فيه بأس، على ما كنت يعني سرت عليه من الطاعة. قال جامع زوجته وهي حائض ثم يقول بين فخذيها، ما الحكم؟ على كل حال يعني ما اتقيت محل الحيض إن شاء الله لك أن تستمتع، يعني والاستمتاع بين الفخذين فيه بعض أهل العلم يكرهه لأن الاستمتاع قالوا بالسرة أو كذا أو نحو ذلك. على كل حال ما لم تجامعها في يعني محل الحيض إن شاء الله ما فيه بأس، لكن لو أنك جامعتها وهي حائض تتوب إلى الله عز وجل وتخرج كفارة بمقدار يعني دينار أو نصف دينار، لو قدر الآن ربما يكون 50 ريال أو نحوها. ما حكم الصلاة بين 2 من الفرق الضالة؟ ما تدري، إذا صف بجانبك شخص يصلي ويصلي كما تصلي لست يعني مكلفا بأن تمتحن الشخص وتقول ما هي عقيدتك. حاول بقدر ما يظهر لك أن تصلي بجانب من يظهر أنه يعني ليس ضالا، أما الضال الذي يتبين ضلاله تبين لك ضلاله فحاول أن تفارقه إن استطعت بدون فتنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عن يعني تكرار العمرة في سفرة واحدة، وسبق أن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة في سفرة واحدة، اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، وأشهر شيء عام حجة الوداع معه الآلاف، ما منهم واحد خرج إلى التنعيم، فقط أم المؤمنين عائشة لأنها أحرمت بعمرة مستقلة متمتعة فلم تتمكن بسبب الحيض، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وتهل بالحج. بعد أن فعلت ذلك وأفاضوا قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها لم تقتنع، تريد أن تنصرف بعمرة مستقلة مثل صويحباتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها وتفاصيل قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال أغتنم الفرصة، يعني خلاص وصل التنعيم، لو كان مشروع تكرار العمرة لا أحرم مع أخته، لكن ما نقل لنا هذا، فدل على أنه لم يفعل اكتفاء بالعمرة الأولى. والله أعلم. الإنسان وهو يطوف بالبيت إذا انتقض وضوءه هل يخرج؟ نعم يخرج من الطواف ويتوضأ، ثم إذا عاد الطواف أحوط له، وإذا عاد الشوط فإن شاء الله لعله يجزئه، لكن إذا عاد الطواف أحوط له. ها وضح لي علشان أي لا هو الأفضل أنه يأتي يبدأ من جديد. نعم أحوط له، أو يبني يعني ويطوف 4 أشواط تكملة 3 أشواط الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تنظيف الأسنان بالمعجون معروف بالفرشاة والفرشات من نواقض الإحرام؟ إذا كان مطيبا يعني ينبغي يجتنب الطيب فقط، أما إذا كان غير مطيب فلا بأس، يعني مثل السواك، لكن إذا كان مطيب ويقصد استعمال الطيب، نعم طيب استعمال الطيب بعد الإحرام من محظورات الإحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام عليه بن إبراهيم عليه وعلى أولاده، أولاده من الأنبياء، ما كل أولاد إبراهيم، أي نعم أبو لهب قلت إنه من أولاد إبراهيم قريش يعني أيضا على كل حال، لكن أولاده هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم، وعلى نبينا الصلاة والسلام. عاش مع العرب، قال في مكة، وأبوه إبراهيم عليه السلام ليس بعربي، فكيف ينسب العرب إلى نبي الله؟ أنا بينت هذا ووضحت وقلت هاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب يعني المذكورين هنا من ذرية إسماعيل عليهم السلام، وفي بعض رأي أهل العلم أن جميع العرب كلهم من ذرية إسماعيل، قحطانيهم وعدنانيهم، ولو سمعت لا اكتفيت استغنيت عن هذا. كيف يكون أبوه كافرا وهو مات قبل البعثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار وحكم به. نعم، هو الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تظنون أن الرسول عاق؟ اللهم صل وسلم، رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم لما أذن له في زيارة أمه منع أن يستغفر لها عليه الصلاة والسلام. هذه كلها أسئلة مر الجواب عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.